وتصرفاته أيضا استبعد كل بعض أهل العلم بشكل حديث ذكروا إنه حرب من يعني هو ليس يقصد فيه الخرق وإنما يعني جاء نكرة أو شيء من هذا فيشمل أكثر من واحد. هذا لابد منه لأنه هو عم يقول كل 100 سنة ما عم يقول بس مجلد واحد. نعم. فلازم يكون من بمعنى شمول. نعم. أكل طعامك أبرار وصلت عليكم ملائكة وأفطر عندكم الصائمون. علي تتمة الكلام في الشريط التالي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 137 على 1. ربنا ولا مستودع. يقول شو معنى الحديث؟ معنى أنه هذه النعمة التي نحن يعني طعمناها في هذه الآونة نحن لا نكتفي بها وإنما نطلب المزيد من ربنا عز وجل ولا نستغني عن نعمائه دائما أبدا. أيوة. والحديث في صحيح البخاري ومسلم. أيضا الحديث مشان الرحمن. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وأطعمنا غير مكفيه ربنا ولا مستودع. هيشاني مو موفي معنا ابو احمد كل ساعة بطالع وامير انت اللي بيعطي اشارات موسيقى. اهلهم رجل صالح نحسبه كذلك عند ضيقوه ففي عندهم محل زي ما نقول موسيقى ما موسيقى وصور وعصافير وشغلات دي غير فنقول له بدك تشتغل فيه. فالرجل ولد رافض ما شاء الله فقدر بيسافر على السعودية منعه من السعودية أو بقول له تروح تشتغل في تايوان في عندنا مطعم هناك. فهذا أخونا ابن عمك فبقول له بيستشيره قال له نسألك إن شاء الله فبعد معي هذا السؤال فهو يقول وخيري يا تشتغل في الأردن هون في هذه في هذا الواقع أو أنك تروح على تايوان تشتغل في المطعم اللي هناك. فبقول أنا أثرت عليه فإنه يبقى هو لسه أخف زي ما تقول من السفر إلى تايوان هناك معرض للفتنة وقد سبق أنه أخو له فتن هناك لما ذهب فما رأي الشيء. يعني هي أولا بلادها الإسلامية طبعا وفيها ما أشرت إليه من الفسق والفجور زنا نشكله إلى أخيه. أيوة على كل حال ممكن يعني نجعل جوابك صحيحا بشيء من التعديل من باب حنانيك بعض الشر من بعض لكن لا يقر على العمل هنا يعني في نفس الوصف الذي ذكرته هو شو بيكون بالنسبة لصاحب العمل ابنه أبوه زي ما تقول زي ختيار كبير لكن إخوانه اللي هم متولين الأمر أخوته يعني ولا لو أبوه يمكن لو رفض مع أبوه أو أبوه يشفق عليه لكن إخوانه تعرف يعني الأخ لا يكون كلام وعايش معهم.

وأنه أهل البيت ماتوا صاروا ترابا مهما كان شأنهم، فجعلوهم شركاء في العلم مع الله عز وجل. يعني أشياء غريبة جدا. فربنا تبارك وتعالى ليقيم الحج على من قد يغتر بدعايتهم، يعني سخر هذا الإنسان أن يضع في هذا الكتيب اللي هو كتاب الدعاية العقيدتين الباطلتين، واحدة منها تكفي لتحذير الناس من الاغترار بما سموه بالثورة الإسلامية. ومع الأسف يعني لما قامت هذه الثورة اغتر بها بعض الشخصيات الإسلامية، ويمكن ذهبوا إليهم، ومنهم من رجع وقد تبين له الحق، ومنهم من لا يزال إلى الآن يدعو إلى دعوتهم، مثل هذا الشيخ سعد اسمه أسعد بيوض. نعم. العباءة الطويلة والعمامة، أنا ما شفته. أنت شفته؟ نعم الحقيقة أنا بعرفه قبل، لكن مش بالشخصية هاي. إيه؟ لما تأملت فيه عرفت إنه هو. الله أكبر. من بعيد شكله زي مين يعني، لسه رايح على ذهن الإيرانيين. إيه؟ اتذكر زي الإيرانيين بالضبط، بالآخر هو أسعد بيوض كمير. هذا في منزل عمر. لف السودة. نعم. وبعدين الشيء الثاني يا شيخنا، حتى البرقاوي حضره، حتى ما يخليه يفتح مجال في المسجد يتكلم، حضره خرج فيه والناس يعني لحقته كأنه شيء يعني في هذا المسجد جديد، لمدة يجوز شهر أو شهر وشوي يعني. أنا شفته أنا وايد أنا بشوفه كثير في مسجد الفضل، بشوفه بزي هذا يصلي هناك. والله ما خدت بالي انا يعني بشوفه. طيب شفته من قريب؟ بجوز من اقل من شهر. انا رايت الشيخ وقطع من الكلام من يوم الثلاث ايام انا بشوفه. من اول كم بشوفه يعني. بنفس الزي يعني، ليكون الدكتور بيشوفه لما بيغير زيه. هنا هو لباسه هذا. هو يعني ما تغير يعني. ريحته البيضاء شبيهة بريحة خميني، وبلبس النظارات مثل خميني. النظارات هذول. بلف اللفة مثل لفة خميني مدورة، وبيجعلها يوم هذا المنبر هذا. الله أكبر. فكان بداية ما رجع من إيران كان لف استرداء، لأنه الإيرانيين الملة عندهم اللي هو أنا رجال الدين بيلبسوا لفة سوداء. فكان الخميني بلبسها كثير هذه اللحية السوداء. اي نعم. وهو احيانا البيضاء، فهو بالفترة هذه جلس فترة طويلة يلبس السوداء، بعدين الان بيضاء. تعرف اكثر يعني. تعرف عند الايرانيين اللف السوداء لآل البيت. شايف كيف؟ واللف البيضاء لرجال الدين من غيرهم. يعني في ايران لا يصح الا للخميني وكل من يدعي انه من آل البيت مع الرسول صلى الله عليه وسلم ما خلفش. هلا شو هو بتمنى انه هلا البيوض هذا عمامته سودا ولا بيضا؟ بيضا الان. بيضا. انت شفته يوم شفته سودا؟ والله الشيخ اظن بيضا. انت شفته بالبيضا لانه صار له فتره ما لبس السودا. لا بيضا. السودا بعد ما رجع فتره من الزمن لما رجع من ايران. ايوه. كان لاني انا بصلي في المساجد، مساجد كتب اصلي فيها. اي نعم. وين ما ادركتني الصلاه. اي نعم. جبت مسجد الفضل عشان الدكتور من عيادته. اي. فرحت صليت فيه بدايه ما اجي من هناك اشوفه ولا في السوداء. اه. جلس فتره عليها، بعدين تركها، والان البيضاء صار سنه تقريبا بالبيضاء. اه. سحبوا منه يعني لا يا سيدي، ما هو ما بيجوز يعني يكون الحق لاكثر من واحد بلبس السوداء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا هنا كثير اوراق عم توزع في الطرقات، منها تبعت هذا اللي راى الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول وغيره وغيره. شيخ احمد. اه بعض من جمله صار عنا ورقه جديده لسه ما طلعتش لاول مره بشوفها. بس الناس تعاملوا فيها. ايه. هذا كاتبها يعني زي ما تقول على شكل الرحلات تبعت الطيران. ومحولها الى نواحي شرعيه. اه. بنظره. يقول انه يعني

تفضل يا أخي. أنا خصصوني دون الناس. أقبل عندك بعد التخصص يا دكتور، تكبر بالسن إن شاء الله تعالى، تقدم بالسن بالطاعة والتقوى، بصير ما الأسنان بتحمل الهرس، فمضطر لكن لا، انت تدعي له دعوة احسن انه يصل له السن ويجاوزه وهو بكمال صحته ومن اسنانه. شيخنا بدي اسأل سؤال، اثناء شيخنا يعني اقامة الصلاة في صلاة الجماعة، طبعا كثير من الناس تجهل الحكم بخصوص طبعا من يبدأ بالصف، من يبدأ خلف الإمام. طيب يا شيخنا، في أحيانا مثلا الناس بكون مثلا في يعني بده يركع الإمام، وأحيانا أنا بشوف من هذول الناس حتى لو يركع الإمام وفي بداية الصلاة بصف في بداية المدخل، يعني وين بوقف الصف، فأحيانا بكون الصف يعني مثلا في من بعض اللي عندهم علم بصفوا خلف الإمام، هلا يكون صف لوحدي وهذا بكون مثلا الصف أمس بيبدأ الصف في عبد من هون ومن هون، إيش حكم صلاة هذا الشيخنا؟ طبعا نفترض لو انتهت الصلاة ما تكمل الصف معه أو على المجدين، يعني صلاة مين بقى؟ اللي صف لوحدي يمين أو يسار، يعني على نفس السرب اللي هو قال يعني بدأ يعني يتعبى ما التحق مع المصليين، هو لا بدأ من الصف اللي هو من طرف الصف، ترك مسافة بينه وبين آخر مصلي. في الأحيان يعني في مسافة طويلة، يعني نقدر نقول انه صلى وحده، لانه في فرق بين يكون وحده وبين يكون اثنين ثلاثه. احيانا شيخنا بكون وحده واحيانا بكون اثنين. انا راح اجاوبك. نعم. اذا كان وحده نعم فصلاته باطله وعليه هذه الصلاه، اما اذا كان في اثنين ثلاثه هون والجماعه ورا الامام كما قلت يعني من هناك نعم يبدا الصف، فهدون صلاة صحيحة ولكن آثمون من حيث أنه ما وصلوا الصف. واضح الفرق يعني. لو ذكر وحده فهو أي نعم كله أعيدها. آه معلوم يعيدها. مضروب. الشيخ لو رجع واحد بارك أبو ليلى معناته رجع واحد على يمين الصف، يعني يخالف هذه الشرع، فيروح يصف عنده حتى ما يصلي لوحده؟ لا بالعكس، هو لوحده هو بيقف على الشرع، يصف وراء الإمام بعد ما يحاول أن ينضم إلى الصف الذي بين يديه. يعني أفصل عن ذهنك هالصورة هاي أنه هذاك واقف عن يمين أو اليسار، واستحضر الصورة لتقع انه يأتي واحد بده يصلي ما بيلاقي حدا يصلي معه، شو بيساوي؟ بيقولوا بعض الناس انه يجر واحد من الصف. هذا الحديث الوارد في الجر ضعيف غير صحيح، فاذا هو ما بيجر لكن بيحاول يجر حاله هو يضم نفسه للصف. وفي كثير من الاحيان في الواقع يجد الانسان فراغا في الصف كثير، فإن كان الصف على خلاف العادة وعلى السنة، وفي كثير من الأحيان في الواقع يجد الإنسان فراغا في الصف كثير، فإن كان الصف على خلاف العادة وعلى السنة يعني متراص بحيث لا يجد مساغا لينضم، حينئذ يصلي خلفه وحده خلف الإمام وتكون صلاة صحيحة، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هنا بقى وجد واحد على اليمين أو اليسار مش مهم، المهم أنه هو يقوم بما ينبغي عليه. يمدد لنا في عن عمي في قبر، قال إنه الشيخ في إنه صلاة الفرض فيه فقط ضمن لا هذا نعم بكل حال نحن ما بيهمنا هو خاصة وصغرك انه نفضح هيك على رؤوس الاشهاد.

به حر البرد وشر الحر والبرد. أما هذا العقد هنا لبضاعة الإنسان فلا فائدة منها إلا إضاعة الوقت في تركيزها وعلى الطريقة اللي بتناسب المكان وتشبه بهؤلاء الكفار. ومن طيبة قلب هذا الإنسان ونحن على مائدة إفطار في رمضان رأسا حل هيك ورماها أرضا، فكان سريع التجاوب. لكن الذي يعني أزعجني بعد أن أفرحني كثيرا بما فعل، قال لي الحقيقة أنه نحن وضعنا هذه العقدة الجرافيت لأنه البريطانيين هنا ينظرون إلى الفلسطينيين نظرة إهانة واحتقار، لأنه هن يخلوا قميصهم هيك غير مجرر وبدون إيش جرافيت. قلت له سامحك الله، فأنت عم تشايل الكفار هذول على احتقار إخوانك المسلمين بسبب عدم تزييهم زي الكفار، هذا كما يقال هذا الأقبح من دم. شاد هذا الإنسان الطيب ما استطاع إلا أن يتأثر بهذاك الجو، فهذه تحتاج إلى علم متين وتربية صحيحة. فلا يستطيع المسلم أبدا في بلاد الكفر أن يحيا حياة إسلامية. والأمر واضح جدا أنه البلاد اللي عاشت 14 قرن في تطبيق الإسلام. تتمة الكلام في الشريط التالي.